صلي على الأمجاد دايم وماجد على طول الدوام. الله الله الله لا إله إلا الله. صلوا يا أهل الجمال على رسول علي. الدرجات في مقصودنا رجاء في ثبات الحجة ووعد الكرام. الله الله الله لا إله إلا الله. نسنا الأجاوين سيد التهام من جاء قاصد نال الاحترام. قولوا لهم بالزين حنيفان جبنا في خير البرية دبر واشي سير في والكتاب على ركبتها. آه يا أمي وأنا ضنوتها. آه يا لله يا طبيبة يا جمالية. قولوا لهم بالزين حنيفة جبنا في خير البرية دبر واش يصير في مجراري يا لله سرك وضح بيت حير لاني مرتاح. النادي على قطب السلاح من سعدية هيا معايا وخذ الثنية. يا لله سألتك بالبشرى وبمحمد سمح البشرى. آه يا لله كل يا نصرى. آه يا لله يا طبيبة يا جمالية. Yeah. بلغ مرادي ونزور شفيع العبادي هبك هو مقصودي يا سيدا We'll be right back. جملية بالحضرة حضروا جملية في الحضرة حضروا جملية بالعربية وللرقية في الحضرة في الحضرة حضروا الأسياد في الحضرة حضروا الأسياد في الحضرة.